المسلم الكامل في خصال الإسلام، خصائص، كلمة خصائص ركزوا عليها، من سلم المسلمون من الإسلام، صح ولا لا؟ يعني شوف قلتكم تتزاحم، تتزاحم الأهلية، تتزاحم الجنسية، تتزاحم، وتجدون مباحث عقدية، مباحث فقهية، مباحث كثيرة تتعلق بمثل هذه الأمور، تتعلق بمثل هذه الأمور. شفنا في تفسير القرآن مثلها، تفسير القرآن تجد مثل هذه الوقفات لأهل العلم، قلت وأل في هذه اللفظة للجنس أو للعهد، مهمة هذا يعني سنجمع عرفها فهم صح. وكان استدلالات، كان استدلالات تفهمها، يكفي انك تصير تفهم كلام اهل العلم، يكفي كمثلا وان كان قوله ضعيفا تفهمه، لكن يقول مثلا افطر الحاجم والمحجوم، حديث صحيح، افطر الحاجم والمحجوم، من صحح صح وش معناه افطر كل حاجم ومحجوم، وش يقول لي استغراق افراد الجنس من باب اولى الجنس، دائما استغراق افراد الجنس من باب اولى الجنس، لكن ما عنده حتى علاقه باستغراق خاصه، اي الحجام الحقيقي هو الذي افطر الحاجم الكامل في الحجامه والمحجوم الكامل في المحجوميه، لا يمكن ان يقوله احد. لكن بعضهم قال لا خرج لهم، قال خرج لهم يضحكوا، شنو هذوك ولاو يضحكوا، ضحكوا جاء تحب تسلم ضحكه فلوس، قال من العهد افطر الحاجم والمحجوم اللذين كان امام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طبعا يستدل بروايه ضعيفه، سمعهما يغتابان، يغتابان احد الناس، وروايه لك الله جاءت في السنن تعد على قطني فيما اذكر، قال لك هاوليك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم، كما تقول الإنسان فعل معصية في نار رمضان تقول والله أفطرت، يعني بمعنى ذهب أجر الصيام، مفهوم هذا؟ ترك ذهب للعهد، تخيل ما كنتش عارف علاش مات العهد، يقول لك لا قال للعهد، إيه ما لا أعطاه عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليفطروا، ما يفهمش قاش، ماذا تقول يا أخي العهد؟ والله مهم، ضربنا لكم أمثلة في تفسير القرآن. كان أمثلة ذكرناها في تفسير القرآن، أي مسألة تكلمنا عن مسألة متعلقة بهذا الأمر، كان يسمى يضبطش الآلة العهدية والجنسية يدخل في متاهات، بين استدلال ابن تيمية رحمه الله تعالى استنزه من البول، استنزه من البول، الشافعي وش قال استنزه من كل بول، من كل بول، تقول هي صح هذا مذهب الشافعي، مذهب صحيح الشافعي وش أرادوا، جروا لك الحبل وجبادوا معايا ما شاء الله، اذا فبول ما يؤكل لحمه نجس، بول الانعام نجس، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، من كل بول، عندهم قالوا شنو؟ جنسيه، اي الاستغراق افراد جنس باب اولى الجنس، مستحيل يكون استغراق خصائص الجنس. صح ولا لا؟ شك عتقول كاملة البولية لين؟ صح ولا لا؟ هذا ما عندهش علاقة، يعني شوف تفهمها الحمد لله وليت نفهم، كي وليت نفرق شوف كي وليت نضحك على مثال معناتها أني فاهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في المواضع لا، الله يستدل بمذهب الجمهور، لا ألهنا عهدية، استنزه من البول، استنزه من البول أي تعال ميت المذكور، واستدل طبعا بسبعة أوجه من بينها أن هناك رواية عاد جاب في الضمير فإنه كان ليستنزه من بوله، يقصد البول تاع المكلف هذا، تبعنا البول الذي حكمنا عليه بالنجاسة وهكذا. المهم تجد نبحث تفهمه من انطلاقا تفهمه، اتفقنا؟ إذن هذه المعرفة عرفناها، عرفنا جيدا المعرفة بأنواعها بقسميها الجنسية والعهدية، وكل من النوعين له أقسام ثلاثة، زائد عرفنا زائد لزوما، زائد ضرورة، زائد شذوذا، زائد للمح الأصل، قال مسألة برك هذا صغيرة كذا، صغيرة جدا، وهي

تقوليش مناويح. الشيء الثاني الذي لا يتعرف بالإضافة الوصف العامل إذا أضيف إلى معموله. مثلا تقول اكتب أنا دار أنا أو جاء محمد جاء محمد أو جاء رجل أفضل جاء رجل تفضل صح خلاص كملنا جاء رجل ضارب زيد جاء رجل ضارب زيد شبيه جاء فعل ماض رجل ضارب نعت مضاف زيد مضاف هي أضيف إلى نعت تقول يبقى دائما نكرة لأن علاش الإضافة ستأتي معنا في المجلد الثاني اسمه الإضافة اللفظية جاء بها تخفيف اللفظ والدليل عليه قوله عز وجل هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة هديا نكرة بالغ الكعبة أو مضاف إلى معرفة في الظاهر قلوا نعم مضاف إلى معرفة يبقى نكرة لأنه وصف مضيف إلى معموله هذا ختام الحديث عن المعرف بالإضافة وهو النوع السادس من أنواع المعارف نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله أروح نوصيك إذا كنت تروح السلام عليكم السلام صح الحاج الله يحفظك